حمل مؤخرا الفرع البولوني لجمعية الصداقة مع كوريا في الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل حزب العمل الكوري وحزب الزعيم العظيم الرفيق كيم إل سونغ والآخر حول المسائل الجوهرية في بناء الحزب الثوري. كما نشر الموقع الإنترنتي البولوني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مؤلفه لنحقق توحيد الوطن مستقلا وبترك سلمية من خلال الوحدة الوطنية الكبرى.